بمجد الوقار يتيما، وشربت من ثدي حليمة مدة يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، سر الندى يا خير معتمد.